إذا وجد المسلم ماله في المغانم قبل أن تقسم أخذ. قال العدو وقعت بيننا وبين العدو معركة فأخذ منا أموالا ثم فتح الله لنا ونصرنا عليه وأخذنا تلك الأموال أرجعناها. فإذا بواحد من المسلمين يجد ماله في جملة المغانم إن وجده قبل أن تقسم الغنائم فهو لا يأخذه بلا ثمن، لأن ما زال غنائم تقسم بعد ولم يملكها أحد. لكن لو قسمت الغنائم ثم وجد ماله بعد قسم إذا رجل من المسلمين قسمها وكل واحد أعطيها نصيب وجاء وجد ماله عند رجل من المسلمين نقول له إن شئت مالك فخذه بثمنه مقوم فيدفع ثمنه ثمنه. عندنا صورتان لهذه المسألة. الصورة الأولى أن يجد المسلم ماله في الغنائم قبل أن تقسم، ما حكمها؟ يأخذ ماله بلا ثمن. الصورة الثانية أن يجد ماله بعد أن قسمت الغنائم، طبعا سيكون ماله عند واحد من المسلمين، لا هو أن يأخذه ولكن ثمنه يقوم عليه ثمنه ويدفع ثمنه لهذا الرجل الجندي من المسلمين ويأخذ سلعته. هذا معنى قوله هنا وما وقع في المقاسم منها فربه أحق به بالثمن. نعم ما وقع في المقاسم بعد أن قسمت الغنائم فربه لصاحب المال أحق به ولكن بالثمن، وقبل المقاسم هو أولى به بلا ثمن. قال وما لم يقع في المقاسم فربه أحق به بلا ثمن. هكذا ورد أثر يدل على ذلك. معنى هذا الأثر أن من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له، ومن وجده بعد أن يقسم فليس له إلا بالثمن، فليس له إلا بالثمن. قال ولا نفل إلا من الخمس على الاجتهاد للإمام. النفل معناه هنا ما يعطيه الإمام ويمنحه للجنود بحسب شجاعتهم وبلائهم، بحسب شجاعتهم وبلائهم وصمودهم في القتال. فإمام المسلمين يقول مثلا على سبيل التشجيع من قتل كذا وكذا من القتلى فله كذا وكذا من الأموال. وهذا النفل قد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغزوة حنين عندما قال عليه الصلاة والسلام من قتل رجلا فله سلبه. فتنافس الصحابة في القتال أي في قتال أعداء الله، وكان أبو طلحة يومئذ قد أبلى بلاء حسنا وقتل 12 رجلا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلب هؤلاء كله. المراد بالسلب ما يوجد على المقتول من لباس وسلاح ومال، كل ما يوجد عليه من سلاح ولباس ومركوب فهو له لمن قتله. والنفل معناه في اللغة الزيادة، إذن في الإمام يزيد الجنود شيئا من المال فوق ما فرض له، والذي فرض له 4 أخماس من الغنيمة الذي سبق ذكره. إذن النفل هنا معناه الزيادة على ما فرض الشرع له. هذا النفل مشروع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وللإمام أن يفعله، ذلك ليشجع المجاهدين والمقاتلين فيتنافسون في قتال أعداء الله مفهوم هذا، هذا هو النفل. وهذا النفل يكون من أي الأقسام التي سبقت؟ يكون من الخمس ولا يكون من أربعة أخماس، لأن أربعة أخماس هذا حق الجيش، لكن الخمس من هذه الأخماس فيه يكون النفل. قلنا الغنائم تخمس على كم؟ على خمسة أخماس، أربعة منها للجيش وواحد منها لله وللرسول ولذي القربى. هذا الخمس الذي يكون فيه النفل ولا يكون فيه الأربعة، لأن الأربعة هي حق للجيش، لكن الخمس هو الذي يجوز للإمام أن ينفل فيه من شاء، أن ينفل فيه من شاء أي أن يمنح فيه من شاء من المقاتلين. قال ولا يكون ذلك قبل القسم، ولا يكون ذلك قبل القسم أي لا يكون النفل قبل القسم، أي لا ينبغي الإمام أن يعطي على سبيل النفل من الغنيمة قبل أن تقسم. إذا أراد أن يعطي شيء من النفل فعليه أن يقسم ويخصص أربعة أخماس للجيش، ثم يأخذ من الخمس النفل الذي أراد أن يعطيه للجيش. قال السلب من النفل، والسلب من النفل، السلب قلنا معناه ما يوجد على القتيل من سلاح ولباس وما إلى ذلك، ما يوجد عليه، هذا نوع من النفل، وهذا هو الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من قتل رجلا فله سلب، هذا من النفل الذي يشجع به الإمام الجنود، من قتل قتيلا فله سلب، فيتبارون في القتل حتى يحصل على أكبر عدد من السلب. وليس المقصود من الجهاد من السلب ولا الغنيمة، وإن المقصود من الجهاد أن تكون كلمة الله من العليا، ولكن الغنيمة وما يتبعها إنما تأتي تبعا لهذا المقصد الأعلى الذي هو رفع كلمة الله عز وجل. فلا يظن الظان أن الجهاد الإسلامي مبني على المطامع والغنائم، لا، فهو الجهاد الذي شرع من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، ويجب على كل جندي أن يخرج بهذه النية. وأما ما يأتيه من الغنائم فإنما يكون تبعا لذلك المقصد، وهو يستفيد فائدة، وهو أن ما يأتي تبعا لا يؤثر على المقصد الأصلي، ما يأتي تبعا لا يؤثر على المقصد الأصلي. فطالب العلم إذا كان قصده بعلمه أن يتقرب إلى الله عز وجل به، ثم جاءت الوظيفة تبعا لهذا الأصل، فلا تضره في أصله الذي من أجله طلب العلم. قال والرباط فيه فضل كبير، ثم انتقل المؤلف إلى الكلام على الرباط، لما للرباط من صلة وثيقة بالجهاد. فالرباط صورة أخرى من صور الجهاد في سبيل الله، وهو عبارة عن الإقامة في الثغور التي يخشى منها تسلل العدو للمسلمين، الثغور الأماكن التي يخشى منها أن يتسلل العدو يدخل منها إلى ديار المسلمين، الحدود التي تفصل بين الدولة الإسلامية أي بين دار الإسلام وبين دار الكفر. فالإقامة في هذه الثغور تسمى في الشرع بالرباط، تسمى في الشرع بالرباط، والرباط فضله عظيم عند الله تبارك وتعالى،

بمعنى لا يشرع استئذانهما، لأن حق الجهاد هنا صار أعظم من حق الوالدين، وهذا معنى قوله ولا يجزى لغير إذن الأبوين إلا أن يفجأ العدو مدينة قوم، إلا أن يفجأ العدو مدينة قوم من المسلمين. ففي هذه الحالة يغزى بغير إذن الوالدين، لأن الجهاد قد صار فرض عين. ها من المسلمة في حاجة إلى معرفته، علاش؟ لأن الأيمان كثيرا لا تعرف بالناس، الناس يحلقون، والحلف طبيعة في الإنسان، الحلف طبيعة في الإنسان، لا بد أن يعرف تقوى الله عز وجل في الحلف. إذا الحلف من الأمور التي تجري بها طبيعة الناس، ولذلك كان الإنسان في حاجة إلى معرفة أحكام اليمين الشرع، أحكام اليمين الشرع. ولما كان شرع الله ولما كانت شريعة الله شاملة لحياة المسلم كلها، ما تمشيش حالة من الحالات التي لا تتكلم عليها شريعة الله، لما كانت شريعة الله شاملة لحياة المسلم والمسلمة كلها، فإننا نجد شريعة الله عز وجل تتحدث في الموضوع اليمين، وهذا قال المؤلف باب الأيمان والموضوع، ويتكلم المؤلف في الباب على جزء من الأمور. الأمر الأول اليمين، هو الحكم باليمين. والأمر الثاني هو النظر، النظر منه ما يظهر وليس بالشرع، على كل سنعرفه إن شاء الله من خلال اليوم. إذا عندنا اليمين، اليمين يتكلم عليه المؤلف رحمه الله من حيث صيغته، لماذا تحصل اليمين؟ ومن حيث الأمور التي يجوز الحلف بها والأمور التي لا يجوز الحلف بها. هناك أمور يجوز لك أن تحلف بها وأمور حرم عليك الشرع أن تحلف بها. ثم نراعي اليمين، شكون هي نراعي اليمين؟ هنا نراعي اليمين التي تستوجب كفارة، وكلها نراعي اليمين لا تستوجب كفارة، في مسكن اليمين مضي وهذه لا يوافق الله تعالى بها، ويسكن اليمين صغيره جدا فتكفر، وهذه تستوجب التوبه والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. من هذه الاحكام كلها هي اللي غادي نعطيها من خلال هذه الفقرات التي سيتكلم فيها المؤلف عن اليمين. اليمين لماذا سميت باليمين؟ ماذا سميت باليمين؟ حالف بالله على شخص يمين. قال سمي الحالف بالله يمين لأنه جرت عادة العرب أنهم إذا تحالفوا وضع أحد بما يمينه في يمين الآخر، فهو يتحالف بيمينه واحد يمين في يمينه يمين بيمين على اليمين بين الآخر، يمكن سمي الحالف بالله يمين في اليمين في أصلها اسم جارحة لليمين التي تصافح بها أخاك، يسمى اليمين الحلف بالله يمينا لأن العرب قبل الإسلام كان أحدهم إذا تحالف مع غيره يضع يده على يد غيره، وأن النذر فهو جمع نذر ورسم بالنذر لأن هو الإنذار، والإنذار هو التخويف، يقال إنذاره يجير منها خوفه، والنذر إذا لم تفي به فإن هو ترتب عليه العقاب، قال الله عز وجل يكون بالنذر ويقاتل من كان شره مستطيع. قال المؤلف رحمه الله تعالى كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، نعم من اراد ان يحلف فعليه ان يحلف بالله او باسم اسمائه او بصفته وصفاته، ولا يجوز له ان يحلف بغير الله، فانه يحلف باسم اسماء الله تعالى، واسماء الله كثيره ليس محصوره في 99 كما جاء في حديث التلميذ ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، هي الفرق لقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء اسالك بكل اسم ولد سميته بنفسك او انزلته في كتابك او علمته او علمته احد من خلقك واستاثرت به في علم الغيب علما، فكل اسماء الله الحسنى يجوز الحلف بها، ويجوز الحلف كذلك بصفة من صفات الله عز وجل. الصفة من صفات الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف بمقلب القلوب، كان يقول ومقلب القلوب ومقلب القلوب، يحلف بمقلب القلوب. ومقلب ليس اسمه اسم الله، وإنما هو صفة من صفات الله عز وجل. إذن إذا أردت أن تحلف فاحلف بالله أو باسم اسمائه أو بصفة من صفاته، ولك أن تحلف بالقرآن. لماذا؟ لأن القرآن صفة من صفات الله، فهو كلام الله عز وجل. أما المصحف فإذا أردت أن تحلف بالله فلك ذلك، وأما أن تحلف بأوراقه وتجلده فلا يجوز لك، لأن الأوراق مخلوقة والجلود مخلوق. إذا أردت أن تحلف بالله في القرآن وبمضمون بلاد المصحف وبمضمون المصحف، يعني المصحف يتضمن كلام الله، هذا جائز. وأما أن تحلف بالمصحف قاصدا أوراقه وجلده فهذا لا يجوز، لأنها أشياء مخلوقة ولا يجوز الإنسان أن يحلف بالمخلوق. هل يجوز الحلف بالكعبة لأنها معظمة؟ لا يجوز الحلف بالكعبة وإن كانت معظمة ومقدسة. هل يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز وإن كان معظما، لأنه مخلوق عليه الصلاة والسلام، والكعبة أيضا مخلوقة، ولا يجوز الحلف بالمخلوق. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر الذي رواه البخاري ومسلم، أي اتفق على إخراج البخاري ومسلم، عبد الله بن عمر قال: كان أبي أي عمر في ركبي فلحق به النبي صلى الله عليه وسلم وسمع يحلف بأبي سيدنا عمر، مما كان مازال لم يعرف ان الحلف لا يكون الا بالله. حلف بالله كما هو العاده في الجاهليه، ترك الاب والاباء ديالهم والامهات ديالهم والولاد والعزى. فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم: لا تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله. فنهاهم ان يحلفوا بابائهم. وفي روايه انه قال: لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم من كان حالفا فليحلف بالله. فنهاه أن يحلف بالله تبارك وتعالى. وسمع رجل حلف بالله من العزة، لأنه ما زال يحمل أثر جاهلية وقت الإسلام، وخبر الإسلام ما زال مرة مرات يجري على الإنسان يحلف لغوته تحلف بالله قبل الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمعت يحلف بالله من العزة؟ قال: قل لا إله إلا الله واستغفر الله من ذلك. قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله واستغفر من ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. وهل كل من حلف بالله نقول له أشركت وكفرت بالله؟ له تفصيل. من حلف بغير من حلف بغير الله هل نقول له أشركت وكفرت؟ لا، هنا تفصيل كما ذكرت. من حلف بغير الله معظم ذلك الذي حلف به هذا كفر وشرك بالله. وأما إذا لم يقصد التعظيم وإنما جرى على لسانه فهذا لا يسمى كفرا ولا شركا. وإن سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا وكفرا فيقصد به الله أنه معصية عظيمة ينبغي الإنسان أن يتقيها، ينبغي الإنسان أن يتقيها كثيرا. وهذا معنى قول المؤلف: فمن كان حلفا فليحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. إذا هذه من الأمور التي يحلف بها الإنسان. ولا يجوز الحلف بغير الله ابدا. ومن حلف بغير الله يكون قد عصى الله، نقول نعم في القول الصحيح. وان كان بعض العلماء قال الحلف بغير الله انما هو شيء مكروه، ولكن ما صاحبه له يكون فعلا محرما، استدل بحب النصوص، لكن هذه النصوص لا ينبغي ان تكون ادله في هذا الباب. من هذه النصوص الى روايه الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي ساله قائلا: خير لماذا فرض الله عليه الصلوات وفرض علي الله سبحانه وتعالى بالزكاه وفرض علي الله الى اخره، فقال له: والله لا ازيد على هذا ولا انقص. قال له فقد الروايه: اتباح الرجل وابيه ان صدق، اتباح الرجل وابيه. قال الرسول: هو حلف بابيه. لكن هذه الروايه شاذه، والروايه المحفوظه انه قال: افلح الرجل والله، افلح الرجل والله ان صدق. احترق الغلام في هذه الروايه: افلح الرجل وابيه. مش المقصود من النبي صلى الله عليه وسلم حلف بأبي هذا الرجل، ولكن هذا كان عادة معروفة في اللغة العربية، أن يقول إنسان مثلا تلت يداه، وأن يقول مثلا وأبيه، والمقصود أن الحلف بغير الله لا يجوز لأي إنسان، ومن حلف بغير الله فقد عصى الله تبارك وتعالى. ثم قال: ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق ويلزم. من حلف بالطلاق ومن حلف بالعتق وقال زوجتي طالق إن لم أفعل كذا وكذا، أو قال عبدي حر إن لم أفعل كذا وكذا، هذا يؤدب. كل هذا يؤدب أمير المؤمنين قاضي المسلمين هو الذي يؤدبه. لماذا يؤدبه؟ لأنه حلف بيمين غير شرعا. لما تحلف حب الله، لماذا تحلف بطلاق زوجتي؟ لماذا تحلف بعتق عبدي ثم تندم في النهاية وتقول يا ليتني لم أحلف؟ لا، لذلك لا ينبغي الحلف بالطلاق ولا ينبغي الحلف بالعتق. هذه الأمور لا تقدم عليها إلا وأنت في حالة طبيعية، حتى لا تسبب لنفسك في ضيق شديد. لكن من حلف بالطلاق أو حلف بالعتاق يلزمها أو يلزمها؟ يلزمها. لو قال ها زوجتي طالق لأفعلن كذا وكذا، فإذا لم يفعل فزوجته طالق. أو قال الطلاق علي، الطلاق علي، أو علي الطلاق، أو عتق عبدي علي، أو عتق أمتي علي، أو علي عتق أمتي. يعني إذا قال الطلاق علي معناه أنه حلف بالطلاق. المقصود أن الحلف بالطلاق لا ينبغي، وأن الحلف بالعتق لا ينبغي، وأن من فعل ذلك أعذبه إمام المسلمين وقاضي المسلمين. وإذا وقع ونزل وحلف يلزمه أو لا يلزمه؟ يلزمه وإن كان قد فعل شيئا لا ينبغي أن يفعله. قال: وما فيها ولا كفارة إلا في اليمين بالله عز وجل أو بشيء من أسمائه وصفاته. هذا حلف بالطلاق ثم أراد أن يستثمره، حلف الطلاق وقال إن شاء الله. هل كلمة إن شاء الله تنفعه هنا؟ قال زوجتي طالق أو علي طلاق زوجتي، ثم قال إن شاء الله، وأراد من كلمة إن شاء الله أن يتحلل في اليمين. أو قال عبدي حر على وجه اليمين، ثم قال مباشرة إن شاء الله. أراد ماذا؟ أراد أن يتخلص من ماذا؟ من هذا الشيء الذي لزمه. وشو يفعل؟ المالكية يقولون لا ينفع الاستثناء باب الطلاق ولا باب العتق، إنما ينفعه في اليمين خاصة إلى حزب الله. وقال إن شاء الله مباشرة، قال والله لا أدخل بيت فلان إن شاء الله، وأراد بكلمة إن شاء الله ماذا أراد؟ ليتخلص من يمين. هذا يلزم في اليمين. المالكية الاستثناء يجوز له في باب اليمين، ولكن لا ينفع في باب الطلاق والعتاق وما أشبه ذلك. هكذا قال المالكية. لكن الذي عليه جمهور العلماء أن الاستثناء يجوز في كل يمين، سواء كانت متعلقة بأسماء الله الحسنى أو متعلقة بالطلاق والعتاق. علاش؟ لأن الحديث الشريف ورد بصفة مطلقة في اليمين كلها. الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حلف عليه. من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حلف عليه، لكن بشرط أن يقول إن شاء الله مباشرة بعد اليمين من غير فاصل بينه وبين اليمين. فلو مكث مدة قال والله لا أدخل بيت فلان، وبعد يحلف مدة قال إن شاء الله، يريد من ذلك أن يتخلص ويتحلل باليمين، فهذا لا ينفعه، لأن الاستثناء لم يأتي متصل. وكل عن علماء قال ولو استثناء بعد عام فعبد الله بن عباس عبد الله ولو استثناء بعد عام ينفعه ذلك، لكن الصواب أنه لا ينفعه إلا إذا قال إن شاء الله مباشرة بعد اليمين، وكان بكلام متصل غير فاصل، إلا إذا كان الفاصل في اضطراب. معنى اضطراب يعني أنه جاء السؤال ولا الغطاس ولا ضاق التنفس وتنفس باليمين إن شاء الله. قال والله لا أدخل بيت فلان، ثم ضاق في التنفس وتنفس، ثم قال إن شاء الله، أو أصاب السؤال وسأل ما بين الحلف وبين إن شاء الله لا بأس. أما إن مكث مدة على اختياره ثم قال إن شاء الله فلا ينفع ذلك. علاش؟ لأنه لو فتح هذا الباب للناس جميعا ما كان هناك حلف ولا كفارة، كل واحد يصبر روح من اللي يحلف وحد يقول ان شاء الله نخلص من اليمين. فلا يبقى هناك كفارة في الدنيا ولا يبقى هناك حنف في الدنيا. نقول اذا الاستثناء ينفع كل حالف سواء كان في باب اليمين او في باب الطلاق والعتاق بشرط ان يكون الاستثناء متصلا بالكلام الا اذا وقع انفصال على سبيل الطلاق. المالكية يفرقون بين الاستثناء في باب اليمين وبين الاستثناء في باب الطلاق وما اشباهه. يقول الاستثناء لا ينفعه في باب الطلاق، فإن قال زوجتي علي طالق ولو قال إن شاء الله فإن الطلاق يلزمه، لأنهم لا يقول بالاستثناء برعش في باب الطلاق والعتاق. لكن من حلف باليمين وقال إن شاء الله ينفعه هذا الاستثناء ولا تبقى عليه اليمين. لكن نقول الحديث جاء مطلقا من غير تفرقة بين اليمين وغيره، وهو حديث عبد الله بن عمر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنف عليه. من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنف عليه. ولكن تنبه إلى قوله فقال، فإن الفاء تدل على التعقيد مباشرة، ما قال ثم قال إن شاء الله، لا، إن ثم تدل على تراخي. إذن الفاء تدل على التعقيد، أي قال ذلك مباشرة بعد اليمين، أي كان الاستثناء متصل باليمين إلا إذا وقع الفصل بشيء اضطراري لا حيلة للإنسان في دفعه كالعطاس والسعال وضيق التنفس. قال فمن استثنى فلا كفارة عليه إذا قصد الاستثناء وقال إن شاء الله وصلها بيمين قبل أن يصمت وإلا لم ينفعه ذلك. من استثنى بعد أن حلف فقال إن شاء الله وقصد بذلك أن يخرج عن يمينه فلا كفارة عليه، بشرط أن تكون كلمة إن شاء الله متصلة باليمين مباشرة كما ذكرت. والأيمان بالله أربعة، والأيمان بالله أربعة، الحلف بالله والقسم بالله والأيمان بالله أربعة أنواع، نوعان فيهما الكفارة ونوعان لا كفارة فيهما. النوع الأول من هذه الأنواع الأربعة أن يحلف بصيغة الماضي، الثاني أن يحلف بصيغة المستقبل، هذه يوجد فيه الكفارة، الثالثة والرابعة لا كفارة فيهما. كل هي الثالثة؟ الثالثة هي التي تسمى في القرآن يمين له. إيش كل هي يمين له؟ يمين له فسرها السلف الصالح بعدة تفسيرات. التفسير الأول بعائشة رضي الله عنها، إيش كل هي؟ وهي التي لا يعقد معها الإنسان يمينا وإنما تجري على لسانه بلا قصد، وهي التي قالت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هي قول الإنسان لأولاده لا والله وبلا يهدي والله، الحلف التي يحب الإنسان تبني وليدته والله بلا والله لا والله بلا والله، هذا لا شيء فيه. لماذا؟ لأن الناطق به لا يقصد به اليمين ولا انعقادها، ما قصد لا يمين ولا عقد يمين. وربنا يقول لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الإيمان، وفي الآية الأخرى ولكن بما ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم. التفسير الثاني ليمين له هو أن تحلف على شيء أنت تظن أنه كائن وهو ليس بكائن، أو تحلف على شيء أنه ليس بكائن ليس بكائن. حلفت على شيء قال أنت قائد ائتني بالحاجة الفلانية، فقلت له ما عندي، قال لا بل عندك، فقلت والله ما عندي، أنت لما دخلت البيت وجدت ذلك، أنت لما حلفت كان في ظنك أن ذلك شيء غير موجود عندك، لكن لما دخلت تجده لا شيء عليك، هذا غلط، أنت ما عرفته. هذا النوع من اليمين يعتبر يمينا ولا كفارة فيه. طيب هذا هو يمين له الذي رفع الله فيه الكفارة كما سمعنا في الآية. النوع الثالث، هذا القسم الثالث من اليمين الأربعة. القسم الرابع اللي ما فيش كفارة هو شكله، هو اليمين الغموس، وهو أن تحلف على شيء تعلمه، كاليمين التي ينطق بها التجار قاصدين بذلك أكل أموال الناس بالباطل. هل يمين غموس وسميت باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، هذه ما فيهاش كفارة. لماذا؟ لأنها فوق الكفارة. فعلى الإنسان الذي وقع في اليمين كاذبا حلف بأن السلعة الفلانية مشرية بكذا وكذا هو يعرف بأنها مشرية بكذا وكذا، قال والله هذه السلعة اشتريتها بعشرين وهي مشرية بعشرة، هذا يمين غموس، وإنما حلف من أجل أن يأكل مال غيره بالباطل. هذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها تدع الديار بلاقية، تخرب الديار. من أكثر من هذا النوع من اليمين فإن داره ودكانه وتجارته قد جنى عليها، بعد حين ستخرب. هذه لا كفارة فيها لأنها فوق الكفارة، لكن ماذا فيها؟ فيها التوبة والندم والرجوع إلى الله عز وجل. إذن عندنا أربعة أنواع في اليمين، يمينان فيهما الكفارة، يمينان لا كفارة فيهما. اليمينان اللذان فيهما الكفارة، الأول أن تحلف بصيغة الماضي. ما هي صيغة الماضي؟ تقول إن فعل والله إن فعلت كذا وكذا، والله إن دخلت بيت فلان هذا أكفر معين، إن دخلت بيت فلان أو والله مثلا إن دخلت بيت فلان، هنا بصيغة إيش؟ بصيغة إن دخلت بيت فلان هذا في صيغة الماضي، دخلت دخل الماضي نعم، هذه صيغة الماضي مثلا. هذه أنت على بره حتى تحلف، أنت قلت إن دخلت فلان، أنت على بره أنت على نعم حتى تحلف. والثانية أن تحلف على المستقبل، والله لا أدخل بيت فلان، لا أدخل بيت فلان، فأنت على عدم دخولك حتى تدخل. متى تحلف إذن؟ تحلف عندما تدخل. هاتان الصيغتان كلاهما فيهما الكفار، وإلى هذه الأربع عشر مؤلف بقوله هنا فيمينان تكفران، وهو أن يحلف بالله إن فعلت أو يحلف ليفعلن. أيوة، أن يحلف بالله إن فعلت، هذا بصيغة ماذا؟ بصيغة الماضي. إن فعلت، إن دخلت بيت فلان، إن أكلت طعام فلان، وركبت مع فلان، إن سافرت مع فلان، هاي لا يزرني كذا وكذا. وبصيغة المستقبل والله لا أدخل بيت فلان، لا أصاحب فلان، لا أشارك فلان، لا أسافر مع فلان. فكلاهما عندما تحلف يجب عليك الكفارة اللغة التي تفصيلها، وهي التي قال الله فيها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال واليمينان لا تكفران، واليمينان لا كفارة فيهما. الأول إحداهما لغو اليمين، لغو اليمين لقال في الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو، ولغو اليمين كلها فسرت بتفسيرين. التفسير الأول هي اليمين التي تجري على اللسان من غير قصد، اليمين التي تجري على اللسان من غير قصد، الحالف للأبناء والحالف للأهل والحالف الذي يجري عند كثير من الناس فيما بينهم، هذا ما فيه شيء كفارة، لأن الإنسان الذي يحلف لا يقصد بذلك يمينه ولا تنعقد قلبه على يمينه. والتفسير الثاني أن يحلف على شيء يظنه كائن وليس بكائن، أو يحلف على شيء يظنه ليس بكائن وهو كائن في الحقيقة، هذا أيضا لا كفارة فيه. إن تحلف بأنه ما عندك الكتاب الفلاني وأنت في ظنك أنه ليس عندك، فلما دخلت إلى بيتك وجدت الكتاب موجودا، فهذا لا كفارة فيه لأنك حلفت على صدق في ظنك. قال إحداهما له اليمين وهو أن يحلف على شيء يظنه كذلك في يقين، يظنه كذلك في يقين وليس كذلك. ثم يتبين له خلافه، يتبين له خلاف ذلك، حلف بأنه ما عنده الكتاب الفلاني ثم تبين له أنه ما عنده ذلك، فلا كفارة عليه، لا كفارة عليه، لا إثم ولا كفارة، هذه هي من الأمور ليس فيها إثم ولا كفارة. نعم. والأخرى الحالف متعمدا بالكذب أو شاكا فهو آثم، هذا الذي حلف عن الكذب إما متعمدا يقينا وإما غلب على ظنه وإلا أن يكون شاكا كأطلقة الصور بعضها أشد من بعضها، يحلفه وانت يتمس سمع عشرها بعشرة التي يحلف بالله إنه عشرها بعشرة يتمس ذلك. ها هل يجوز ثانيا يغلب على ظنه يغلب على ظنه يعني هو غالب على ظنه بان يشتريها ب 10 ويحلف بان يشتريها ب 20 ثالثا شك ما عرفت اشتريها ب 10 ولا ب 20 ثلاثا شك لا تحلف بانك اشتريتها دون 20 لان عندك شك هل اشتريت هذه العشرة ب 20 كل هذه السياق لكن السياق الاولى اشد لكن تزيد قل اشد ويغلب على ظنه اشد والشك فيه اسم ايه لأنه لا يجب لك أن تحلف على شك إنما تحلف على يقين من هذا النوع إلا اليمين والعياذ بالله الذي سمى في الشرع باليمين الغموس وهي التي لا كفارة فيها لأنها أعظم من أن تكفر إيه إثمها عند الله لا يكفر إلا بالتوبة لإثم ولا يترتب على اليمين لا يكفر إلا بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه ليقتطع بها مال امرئ مسلم ليحلف على شيء يمين باش يقتطع بها مال امرئ مسلم فهذا الانسان لا يكلمه الله يوم القيامه ولا يزكيه وله عذاب عظيم. قال ولا تقصر ذلك الكفاره وليكن في ذلك الى الله. نعم هذه لا تكفر وانما يتوب الى الله منها. اذا عندنا اليمين لا تخرج عنه أربعة أنواع. النوع الأول أن يحلف بصيغة الماضي وهو على بر تحلف. النوع الثاني ليش؟ أن يحلف وهو على حلف حتى نعم. النوع الثالث يمين لا الثالث يمين له هذه لا كفارة فيها ولا إثم فيها والرابع يمين الغموس وهذه فيها الاثم ولا تعرف فيها لانها اعظم من ان تكفر. قال من كفاره اطعام عشره مساكين من المسلمين الحفار مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. الكفاره هي التي نص عليها قول الله عز وجل في سوره المائده حيث قال جل جلاله لا يؤاخذكم الله بالبغي في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. فالكفاره تكون بواحد من هذه الامور التي ذكر المؤلف رحمه الله. الامر الاول اطعام عشره مساكين أو كسوتهم إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فالترك إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون هديكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أنت مخير في هذه الثلاثة أنت مخير كثلاثة إما أن تطعم عشرة مساكين وإما أن تكسوهم وإما أن تعتق رقبة فخذ ما شئت من هذه الأمور الثلاثة. كيفية الإطعام تطعمهم من أوسط ما تأكل من الوسط من أوسط ما تأكل أنت وأهلك ومن أوسط العيش الجاي به العمل الجاي به العمل أو تكسوهم كسوة وسطا أو تعتق رقبة لما عتق الرقبة فلا سبيل إليه الآن لأن الرقابة قد أوهلت ولأن الرقة قد أوهي في العالم كله. ما بقاش الآن الرق في العالم. إذا عتق الرقبة ما بقاش. إيش اللي بقي الآن؟ إما أن تطعم هؤلاء المساكين وإما أن تكسوهم. تطعمهم وجبة أو وجبتين. تكفيك وجبة واحدة، وجبة غذائية، وجبة عشائية. وإن جمعت بين وجبتين فقد أحسنت. تدفع لكل مسكين وجبة ولكن في هذا الوقت والعيش الذي جرى به العمل في زمننا هذا يقتضي ان تطعم المسكين بالطعام او من الشعير اذا كان الشعير السائل او من التمر اذا كان التمر السائل او من الارز اذا كان الارز السائل. لكن الاطعام معروف عند النباش بان تشبعه وجبه من وجبات الاكل اما غذائيه واما في العشاء. تمام. أما الكسوة فبأن اشتري له ما يستر به عورته مما يعتبر من أوساط الكسوة في الناس، من أوساط الكسوة في الناس. مثلا إذا كان رجلا تشتري له قميصا وسروالا، أو قميصا وجلبابا وسروالا، فإذا كان امرأة تشتري لها قميصا وسروالا وخمارا، فهذا هو الأوسط اليوم، وتشتري له أو لها من أوسط الثياب، لا تذهب إلى عالي الثياب الغالي ولا تذهب إلى أرخص الثياب. نعم. فإن لم تستطع بهذا انتقلت إلى من؟ إلى الصيام. إن لم تستطع الإطعام ولا الكسوة ولا العتق انتقلت إلى الصيام ثلاثة أيام، لقول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وهذه الأيام هل يشترط أن تكون متتابعة أم متفرقة؟ إن صمتها متتابعة فهو أولى، وإن صمتها متفرقة فلا حرج عليه. إذا صمتها متتابعة أولى، لو كان هناك قراءة في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فإذا أخذت بهذه الرواية فهو أولى، وإن فرقتها فلا حرج عليه. ولكن لا تنتقل إلى الصيام إلا بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة أو غيره. هكذا ورد من الأسلوب القرآني، ضرب الأسلوب القرآني بالتطبيق. قال الله عز وجل: ولكن واخذكم بما عاقبتم من الإيمان فاقترطوا إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون من أهلكم أو كسوتهم أو تحرم رقبة. هذه مرتبة الأولى. لما انتقل المرتبة الثانية ايش قال؟ فمن لم يجد، فمن لم يجد، إنها لا تحت تخير لأنه جاء بأول تخير. لكن لما انتقل الصيام قال: لا، فمن لم يجد واحدة من هذه الأمور الثلاثة فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم. قال: وأحب إلينا أن لو زاد على المد مثل كل مد أو نصف مد، وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشه في غناء أو رأس. نعم. يقول: أحب إلينا أن يزيد على المد. مثل فقال قولون: إذا دفعت إلى مسكين مدا مد لك حكمة من يدين متوسطتين، ليس مقبولتين ولا مبسوطتين، لكن ما زلت شوي على هذا المد، شوي مد للنصف احسن، لكن يوم نقول المد لا يحصل به الاطعام في زمننا هذا، اللي اعطيت المد لا تحصل به الاطعام، انما يحصل الاطعام الان بان تشتري له خبزا وما يلزمه الاذان، ان تشتري له خبزا يشبعه وما يلزمه الاذان، مرا فيه خضار فيه لحم وما اشبه ذلك، هذا هو الاوساط الموجود الآن في زمننا هذا. الخبز الحافل لا يكل الآن، أو يعطيك الآن بمدا من قمح أو من شعير يحتاج إلى طحنه ويكلفه الكثير عاد كله يأكل. قال: أن يطيع الله في وتوبه. ترجم المؤلف كما نعلم في هذا الباب لأمرين اثنين، أحدهما اليمين وأحكامه، والثاني النذر وأحكامه، وهما متشابهات وبينهما أمور يجتمعان فيها، ولذلك ناسب أن يترجم المؤلف في هذا الباب للأمرين معا. وبعد أن تكلم عن اليمين وأحكامها وتبين من خلال ما سبق أن اليمين على أربعة أقسام: قسمان تجب فيهما الكفارة وقسمان لا كفارة فيهما. أما القسمان اللذان تجب فيهما الكفارة فهما اللذان تنعقد بهما اليمين، وذلك عندما يحلف الإنسان على أن لا يفعل شيئا أو يحلف أن يفعل شيئا، إلا أن يحلف على نفي شيء ويعقد في يمينه هذه الكفارة، أجلي أنه إن فعل ذلك الشيء فعليه الكفارة، فهذا إن فعل ذلك الشيء فعليه الكفارة، وهو على بر ما لم يفعل، وهو على

أبدا، لا يجوز له أن يفعل تلك المعصية، لكن هل عليه كفارة أم لا؟ نذر عليه الكفارة، من نذر أن يعصي الله حلف على معصية الله فلا يجوز له فعل المعصية وعليه كفارة يمينه، وإن تجرأ ولم يخش الله ولم يستحي من الله ووقع في هذه المعصية فهل عليه من كفارة؟ لا كفارة عليه، لأنه قد فعل والعياذ بالله ما حلف عليه وهو معصية الله رب العالمين. والمقصود أنه لا يجوز هذا العمل، أي لا يجوز الإنسان أن يحلف على معصية الله، ولو صدر منه هذا أي حلف على أن يعصي الله فلا يجوز له أن يعصي ربه وعليه كفارة يمين. فإن تجرأ وعصى الله رب العالمين فقد أتى بإثم عظيم ولكن ليس عليه كفارة. قال فإذا عرفنا في هذه الفقرات بعض أحكام النذر، ولا زالت هناك أحكام أخرى تأتي في الفقرات الأخرى إن شاء الله تعالى. البر هو الذي يكون فيه الإنسان على غير ملزم باليمين، ما ملزمش باليمين حتى يقع في الشيء الذي حرف عليه، هذه كل ملزمة كفارة، يعني هو الذي يكون غير ملزم كفارة اليمين حتى يقع فيما حلف عليه، هذا على بر بمعنى أنه ما يلزمش اليمين. وأما الذي على حيط فهو الذي تلزمه اليمين ولا يخلص من هذا إلا بعد فعلها، إذا ما فعل شيء فهو على حلف. مثلا الإنسان إذا قال والله لا أدخل بيت فلان فهو على بر، ما عليه يمين حتى يدخل، فيدخل سيحلف يجب عليه أن يكفر. والصورة الثانية يقول والله لا أقرأن سورة كذا وكذا، فهذا على حلف حتى يفعل، ما حد ما فعله هو حالف، إذا ما فعل شيء بيكون حالف. هذا هو الفرق بين السورة الأولى والسورة الثانية. نعم إن كان هو حدد المدة فعلى حسب ما حدد، وإن لم تسله مدة فهنا تأتي قاعدة هل الواجب على الفوري ولا على تراخ، يعني إذا هو حدد المدة فهو على ما حدد، إن قال والله وهذا الذي حدد المدة لا يكون على حلف بل يكون على بر إلى حد المدة، قال والله لا أزورن فلان بعد شهرين، هذه المدة كلها هو على بر وليس على حلف إنه حد المدة، لكن إذا قال والله لا أزورن فلان بغير تحديد المدة فهو على حلف حتى يفعل المحلوف عليه، يفعل المحلوف عليه. ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمين فحنث فعليه كفارتان. لا زال رحمه الله يتكلم على احكام النذر واليمين، فان كان الكلام في السابق يتعلق باحكام النذر وقد ادرج هذه الجمله في جمله الاحكام المتعلقه بالنذر، وهي قوله ومن قال عهد الله وميثاقه، أي علي عهد الله وميثاقه فعليه كفارتان، لأنه قد أتى بقسمين أحدهما قوله ميثاق الله والثاني عهد الله، لأن الميثاق نوع من الحلف والعهد نوع من الحلف، فقد سمى الله عز وجل في القرآن العهد حلفا سماه ميثاقا، قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وأيضا قال الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، فسمى الله تعالى العهد هنا يمينا